إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإخوان المسلمين وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس يشيعون القالة في ربوع مصر أنه يجب أن يقاطع الجيش، وأن يقاطع كل من يحسن الظن به، وكل من دعا له أو أظهر حرصا على تماسكه ووحدته، ويدعو الإخوان وأشياعهم في صلواتهم على جيش مصر بالتقسيم والانشقاق، بل بالاضمحلال والفناء، في الوقت الذي لا يتعرضون فيه لجيش اليهود ولا لجيوش غيرهم من الصليبيين والوثنيين والملحدين. والحجة عند الإخوان وأشياعهم هي أن الجيش قد خان، وهم تعقد البلاهة ألسنتهم إذا سألتهم ولماذا لم تخونوا الجيش عندما انحاز إلى المتظاهرين في أحداث 25 من يناير وقام بحمايتهم، مع أن الجيش كان أعظم ولاء وأكثر تقديرا للرئيس الأسبق المتنحي حسني مبارك منه للرئيس السابق المخلوع محمد مرسي. ويؤازر الإخوان المسلمين وأشياعهم من التكفيريين بعض الحمقى ممن يدعون انتماءهم لمنهج السلف ويتمسحون ببعض رموزه وعلمائه ليهدموا منهج السلف على منتحليه والقائمين بالدعوة إليه والمتمسكين بحبله. ومن أولئك المؤازرين للإخوان والتكفيريين ذلك الأحيمق الجهول الذي يقول: نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، فلم يحدد معنى أن يكون مع الجيش وأن يكون ضده، وكيف يكون معه وكيف يكون ضده، ولم يحدد معنى أن يكون الجيش مع الشرع وأن يكون ضد الشرع. ما معنى أن يكون الجيش مع الشرع أو أن يكون الجيش ضد الشرع؟ هذا الكلام الذي يقول خطير الدلالة، واضح الاتجاه، والرجل تدور في دماه الحزبية وبقايا التكفير والخروج. ولقد كان إلى أحداث 25 حزبيا مع الحزبيين، تعرف ذلك حتى العجائز في الدور، إذ لا يشاهد إلا في قنوات الحزبيين وما عرف إلا من خلالها. ولقد ظل 4 سنوات في قناة معروف مالكها بأنه لا يقبل معه فيها إلا من كان حذاء في قدمه. وكان الأحيمق الجهور دائم الظهور مع القطبيين والإخوانيين موصول الثناء لهم ولمالك القناة ولي نعمته. وما غادر القناة إلا بخلاف حاد، قام مدير القناة الحقيقي وهو أخو مالكها المذكور، قام بطرده شر طرده وشيعه بجمل من السباب المنتقى وربما ببضعة شلاليت. أراد الأحيمق الجهول أن يثأر لنفسه فادعى السلفية من بعد الحزبية وهو حزبي مستتر، ولكنه أراد الانتقام من طارديه ومهينيه، فكان وإياهم كالذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فلامرأته غاض ولا على نفسه أبقى. راح المسكين يدعي العلم ويشرح المتون بزعمه، وكان مما تصدى له على سبيل المثال بائية الصنعاني، فراح بزعمه يشرحها فأخطأ في قراءة المتن وهو 34 بيتا 50 خطأ، وهو مع ذلك يشرح ماذا؟ أيشرح خطأ أم صواب الماتن؟ لك الله يا صنعاني. والأحيمق الجهول يتكلم دائما في غير فن، ولكن ما هو فنه؟ لقد كان في الرياض في مسجد من مساجدها صاحب حلقة صبيان يقرئهم القرآن، فغرت معلم الصبيان هذا نفسه فسولت له أنه قد صار من المعلمين، وكل معلم له صبية، فجمع صبية صار لهم معلما، وراح ينفث فيهم جهلة. وكان يعديهم ويعدونه ما زالوا بمنحط الأخلاق وسافل الخصال. والأحيمق الجهول يدعي أنه من تلاميذ العلامة ابن عثيمين، فيصدقه كل من يحسب الشحم في من شحمه ورم، وكل من يعتقد أن كل مدور رغيف وكل بيضاء شحمة. والحقيقة أنه كان معلم صبيان في مسجد من مساجد الرياض، وكان العلامة ابن عثيمين يتردد على الرياض كل عام مرة أو مرتين ليقضي مصالح له، فكان لا يخلي السفرة التي لا تزيد على يومين أو ثلاثة من بعض الدروس في بعض المساجد، فيشرح فيها ما يناسب العوام والمبتدئين كالأصول الثلاثة وغيرها شرحا مجملا يناسب قصر مدة الزيارة، ثم يمضي راشدا. كان صاحبنا هذا غير حريص على شهود تلك المجالس كما شهد بذلك رفاقه وعارفوه، ولكنه ربما حضر بعضها، ومن هنا حق له أن يدعي أنه من تلاميذ ابن عثيمين، هكذا خبط لزم. وهو في هذا يذكرنا ببعض طلبة الحديث القدامى من المدلسين، كان أحدهم يعبر بدرهم في زورق إلى الضفة المقابلة من نهر عيسى مع بعض من يحدثه، ثم يقول عند الأداء: حدثنا فيما وراء النهر، فيوهم بذلك رحلة وطلبة. شغل هذا الحزبي المستتر بنفسه، وشغل نفسه والمخدوعين فيه بمسألة هي: هل كان ما كان في سالف العصر والأوان من خلع رئيس الإخوان خروجا أو لا؟ وراح يتقيأ أوجها. وما درى المسكين أنه بحث هذه المسألة في وقت فتنة، وبحثها في وقت الفتنة خروج في نفسه ولله في خلقه شؤون. وألحق بهذا الأحيمق آخر من بابته وعلى شاكلته، وهو طريد الشيخ مقبل رحمه الله، وهذا الطريد ثقيل سمج إذا جلس بجانبك مال شقك الذي بجانبه من ثقله وسماجته. يدعي المعرفة بعلم الأصول في زمن صدق فيه ما قال ابن سيرين رحمه الله فيما رواه ابن عبد البر في الجامع: ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء. والغبرات جمع غبر، وهو بقية الشيء وآخره. وهذا الطريق يهدي بذكر مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وأنه لم تكن هناك بيعة إلى آخر هذيانه، ولكن لهذا الطريق ساعة لم يحن حينها بعد، والله المستعان. نعود للسؤال: من الذي خان ومن الذي يخون؟ لقد تلقت جمعية الإخوان المسلمين أول تبرع لها بعد إنشائها من الإنجليز، فقد تبرعوا لحسن البنا نفسه ب500 جنيه عندما كان بالإسماعيلية. وكثير من الباحثين يقولون إنها صنيعة المخابرات الإنجليزية في نشأتها وفي أهدافها. قال العلامة الشيخ أحمد محمود شاكر رحمه الله تعالى في شؤون التعليم والقضاء في الصفحة 48: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا كلام المحدث العلامة أحمد محمد شاكر، يقول ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وقال رحمه الله تعالى في مقال له بعنوان الإيمان قيد الفتح، كتبه في جريدة الأساس في اليوم الثاني من الشهر الأول من سنة 49 بعد أن قتل الإخوان النخراشي. قال أحمد شاكر رحمه الله: إنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء، وعلى من يدافع عنه ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله. قال محمود عساف، وكان أمينا لتنظيم الإخوان للمعلومات أي للمخابرات، في كتابه مع الشهيد حسن البنا في الصفحة 54 بعد 100: في يوم من أيام سنة 44 و900 وألف دعيت أنا وعبد العزيز كامل لكي نؤدي بيعة النظام الخاص. ذهبنا إلى بيت في حارة الصليبة، دخلنا غرفة معتمة يجلس فيها شخص غير واضح المعالم بيد أن صوته معروف، وهو صوت صالح العشماوي، وأمامه منضدة منخفضة الأرجل وهو جالس أمامها متربعا، وعلى المنضدة مصحف ومسدس، وطلب من كل منا أن يضع يده اليمنى على المصحف والمسدس ويؤدي البيعة بالطاعة للنظام الخاص والعمل على نصرة الدعوة الإسلامية. كان هذا موقفا عجيبا يبعث على الرهبة، وخرجنا سويا إلى ضوء الطريق ويكاد كل منا لا يكتم غيظه. قال عبد العزيز كامل: هذه تشبه الطقوس السرية التي تتسم بها الحركات السرية كالماسونية والبهائية، فهذه من هذه. وقال أيضا في كتابه المذكور في الصفحة 13: فيليب إيرلاند السكرتير الأول للسفارة الأمريكية أرسل مبعوثا من قبله للأستاذ الإمام يعني البنا فيحدد له موعدا لمقابلته بدار الإخوان. وافق الأستاذ على المقابلة، ولكنه فضل أن تكون في بيت إيرلاند حيث إن المركز العام مراقب من القلم السياسي، وسوف يؤولون تلك المقابلة ويفسرونها تفسيرا مغلوطا ليس في صالح الإخوان. واصطحبني الأستاذ معه وذهبنا إلى دار إيرلند في شقة عليا بعمارة في الزمالك. قال: إيرلند، لقد طلبت مقابلتكم حيث خطرت لي فكرة، وهي: لماذا لا يتم التعاون بيننا وبينكم في محاربة هذا العدو المشترك وهو الشيوعية؟ قال الإمام، يعني البنا: فكرة التعاون فكرة جيدة، نستطيع أن نعيركم بعض رجالنا المتخصصين في هذا الأمر على أن يكون ذلك بعيدا عنا بصفة رسمية، ولكم أن تعاملوا هؤلاء الرجال بما ترونه ملائما دون تدخل من جانبنا غير التصريح لهم بالعمل معكم، ولك أن تتصل بمحمود عساف فهو المختص بهذا الأمر إذا وافقتم على هذه الفكرة. ما هي صفة الجماعة في تعاملها مع السفارة الأمريكية؟ ولماذا أصر البنا على سرية اللقاء؟ ولماذا أحال على مسؤول المخابرات في الجماعة؟ قال محمد الغزالي في معالم الحق في الصفحة 24 بعد 200: ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون، بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه. قال الغزالي: ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة الماكرة بالإسلام أن تخترق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلت. والهضيبي حسن كان مرشدا للجماعة، وها هو الغزالي يقول إنه كان ماسونيا. قال علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين في الصفحة 81، وكان مما قاله، يعني سيد قطب: إن الأستاذ البنا كان يعلم أن الجماعة مستهدفة من الخارج من القوى المعادية للإسلام، وأنهم، أي تلك القوى، أدخلوا إلى الجماعة بعض أعضائه أو جندوا داخل الجماعة أفرادا يعملون لمصالحه. على سبيل المثال ذكر أن الدكتور محمد خميس حميدة كان ماسونيا بدرجة عالية من الماسونية، وقد وصل إلى أن أصبح وكيل عام الجماعة، وأن الحاج حلمي المنياوي كان ممثلا للمخابرات الإنجليزية داخل الجماعة. والواقع أن مسألة اختراق الجماعة من أعلى عن طريق الماسونية والمخابرات الإنجليزية وغيرها كان أمرا غريبا علينا، إلا أن بعض الإخوان الآخرين سوى الأستاذ سيد قطب قد أشاروا إلى هذا الأمر، فالأستاذ الغزالي في كتابه من معالم الحق انتهى كلامه. علاقة الإخوان المسلمين بالروافض في إيران ولبنان لا تخفى على أحد، وقد أكدت وكالة رويترز في أوائل سبتمبر سنة 2007 في البيان الذي نقلته صحفية في جريدة الدستور، كشفت مصادر الإخوان المسلمين عن اتجاه بعض قيادات الجماعة بالدخول في حوارات مع جهات أمريكية رسمية وشعبية والتفاوض مع أعضاء بارزين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر قنوات معلنة، هذا منذ سنة 2007، يريدون التفاوض مع أعضاء بارزين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر قنوات معلنة من أجل تلافي الانتقادات التي تواجهها الجماعة نتيجة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل سري. وقد نشر الدستور، أعني جريدة الدستور، هذا البيان في 20 ديسمبر في تلك السنة. وبعد نشر هذا البيان في ديسمبر التقى ممثل الإخوان محمد سعد الكتتني وسعد الحسيني بسفير استراليا في القاهرة روبرت بوك على حفل غداء أقامه الأخير بمنزله وبحضور سفيري كندا ونيوزيلاند. إن الإخوان المسلمين في مرحلة من مراحل صراعهم مع الدولة على استعداد لأن يقوموا بدور الشيعة الروافض في العراق مع الأمريكان فيصلوا إلى السلطة وليفتحوا الأبواب أمام الاستعمار مرة أخرى. لماذا يستميت الصليبيون من الأمريكيين والأوروبيين في الدفاع عن الإخوان المسلمين؟ ولماذا يمارسون ضغطا سخيفا ضد الدولة لصالح الإخوان؟ لقد أعلن الناطق الإعلامي باسم الرئاسة المصرية إن الضغوط الخارجية تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية. هل يمارس الصليبيون واليهود تلك الضغوط لاقتناعهم بالمشروع الإسلامي ولإقامة الخلافة الإسلامية؟ هل يمارس الصليبيون واليهود تلك الضغوط على الدولة المصرية لصالح الإخوان المسلمين لاقتناع الصليبيين واليهود بالمشروع الإسلامي وإقامة الخلافة الإسلامية؟ من الأسرار التي تكشفت الآونة الأخيرة عن علاقة الإخوان بالأمريكان تدل دلالة واضحة على عمل لا يوصف بأقل من الخيانة العظمى. أليس من الخيانة أن يقال عن حلايب وشلاتين لن نخسر إخواننا في السودان من أجل شبرين من الأرض كما صرح بذلك في حينه محمد مهدي عاكف؟ أليس من الخيانة أن يفرط في سيناء وقد أريقت دماء عشرات الألوف من المصريين على رمالها لتحريرها؟ أليس من الخيانة التخابر مع الدول والقوى الأجنبية لفتح السجون المصرية وإراقة الدماء المصرية لإخراج المسجونين من الجماعة وغيرهم وإشاعة الفوضى في البلاد؟ أليس من الخيانة الوشاية بالعالم المصري لدى المخابرات الأمريكية وهو يقوم بنقل أسرار تطوير الصواريخ فيما عرف بعملية الكربون الأسود؟ أليس من الخيانة التهديد بنسف الجسور والمنشآت الحيوية إذا لم يعد رئيس الإخوان إلى كرسيه؟ أليس من الخيانة السعي لتفكيك الجيش المصري المرابط على الثغور ليتحول إلى فصائل متناحرة وجند متشرذمين يقتل بعضهم بعضا ويقتلون الناس ويقتلونهم؟ أليس من الخيانة أن يحرف الحديث النبوي من كل المسلم على المسلم حرام إلى كل إنسان على الإنسان حرام لأن المناسبة قضت بالتحريف حيث وقع التحريف في عاصمة أوروبية؟ أليس من الخيانة للدين أن يكون في كتاب التربية القومية في المرحلة الثانوية وقد وقع ذلك في عهد الإخوان وفي حكمهم وبمعرفتهم في ذلك الكتاب من بدل دينه فاحترموه وتحتها ذلك لأن كل إنسان له الحق في اختيار دينه؟ أليس من الخيانة أن يقال ليس هناك فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة أهل الكتاب وأنها عقيدة واحدة وأن الحدود لا وجود لها في شريعة الله وإنما هي أمور ديناميكية؟ ماذا أقول؟ هل من دين الإسلام أن تكون دعوة الإسلام كما قال محمد أحمد الراشد في كتابه صناعة الحياة الدعوة دار لها داخل وظاهر فالظاهر يسع كل أمة محمد لكن الداخل حرم لعله ثالث الحرمين هو الحرم الحركي وهو ما والأشداء الثقات النبلاء للأمناء فقط لأن موطن اتخاذ القرار هو ذلك الحرم وهو موطن اختيار الخطة والأسرار وأي تساهل في ذلك قد ينتج عنه الانحراف ولذلك لن يصل له إلا القديم الولاء العابد المتواضع ولا بد من وجود الصفوف الخلفية التربوية حيث أهل النقاء والالتزام وحيث الثوابت والاستقرار بل وفي معظم الأحوال يجب استيطار هذه الصفوف بسبب الضرورات الأمنية. يقول والحل الذي هو خير من ذلك كله

فصاروا إلى السمع والطاعة، افعل ما تؤمر. أليس من الخيانة أن يحكم على جماهير المسلمين في مصر بالكفر والردة عن دين الإسلام العظيم لاعتناق الجماعة فكر السيد قطب الغالي في التكفير الداعي للتفجير؟ نشرت جريدة الوطن في اليوم 21 من شهر شوال 28,400 عن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمود عزة، نشرت قوله في عام 2005 أثيرت قضية كتابات سيد قطب، سواء من خلال بعض التصريحات لعدد من الإخوان أو في المقالات التي كان يكتبها عدد آخر، بل وحتى في مذكرات شخصية من عدد من الإخوان فيها أن هنالك كلاما للأستاذ سيد يكفر في هذا الكلام المجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا، وأن هذا الكلام كان له تأثير على جماعات أخرى غير الإخوان أدت إلى انتهاجها منهج العنف. قال محمود عز عندما ناقش مكتب الإرشاد هذه القضية قرر إحالتها لقسم التربية، حيث إنه القسم المهتم بفكر الجماعة، وللإخوان الذين عاصروا سيد قطب خاصة الذين تعاملوا معه بشكل مباشر. وبعد دراسة مستفيضة للموضوع وافق مكتب الإرشاد وأعلن المرشد العام محمد مهدي عاكف موقف الجماعة، حيث قال إن كلام سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان. هذا الإقرار إصرار على تجديد الفكر الخارجي التكفيري، مما ينذر بأحداث دامية في مستقبل الأيام، والله المستعان. قال القرضاوي في أولويات الحركة الإسلامية في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع. هذا كلام القرضاوي في سيد قطب، التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. وذكر علي عشماو في التاريخ السري للإخوان المسلمين من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. وقال علي عشماو في الكتاب نفسه جاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا. قال فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك فقال دعهم يأكلونها ويعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون اليوم هم أهل كتاب. إن الاختيار الأمريكي للإخوان المسلمين يحقق هدفين، يحقق الالتزام بالسياسات المصرية الخارجية والداخلية بما في ذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وكان هذا واضحا في العام الذي حكم فيه الإخوان أنهم يقرون جميع الاتفاقات التي كانوا يخونون من قبلهم لأنهم عقدوها أصلا، فقالوا نحن نلتزم بها التزاما كاملا. الهدف الثاني القضاء على الحركات الإسلامية التي تتهمها أمريكا بالتطرف عن طريق دمجها في العمل السياسي. وهناك مقصد آخر وهو إسقاط الدول العربية والإسلامية وهز استقرارها وتفكيكها تمهيدا لإعادة تركيبها على الطريقة الأمريكية، وذلك لتحقيق أمن إسرائيل لمدة 50 سنة على الأقل، وذلك بتمزق الدول الإسلامية بدءا بمصر ومن بعدها سائر الدول العربية، وبإشاعة مفهوم الطائفية والفوضى في العالم الإسلامي كله. إن الإخوان المسلمين في جملة واحدة يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي. الإخوان المسلمون في عبارة واحدة يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي. والآن من الذي خان ومن الذي يخون؟ ملأ الله تبارك وتعالى دورهم قبورهم نارا، ضيعوا على المسلمين مواسم الطاعات بحجة الجهاد في سبيل الله، وما هو إلا جهاد من أجل الملك، هو صراع من أجل الكرسي، من أجل الملك، من أجل السلطة، من أجل الصفوة، من أجل الثروة، ولكن لا يكون من أجل الدين. إن الذي يجاهد من أجل دين رب العالمين يكون متمسكا بحقيقة الدين، وحقيقة الدين تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا من هذا؟ وهل هذه هي الوسائل الشرعية للوصول إلى الغاية المرضية؟ كيف تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الوحل والنجاسة والطين؟ لأن الطريق هو الطريق، والذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم واضح لا يلتبس، ظاهر لا يشتبه، كان ظاهرا حتى عند الكفار، وكذا كان يجب أن يكون، لأن الرسول المأمون صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك ووضح، هذه رسالته، يبين ذلك ويوضحه بحيث لا يلتبس ولا يشتبه، ويقاتل دونه مجاهدا في سبيل الله لإقامة دين الله في أرض الله على خلق الله، فتفتح القلوب وتنشرح الصدور ويهدأ البال ويستقيم الحال. إن هرقل لما سأل أبا سفيان في فترة المعاهدة بعد صلح الحديبية من سنة 6 إلى سنة 8، وكان في سفرة متاجرا مع جماعة من أهل مكة، فلما دخلوا على هرقل قال إني سائلك، فسأله عما جاء به محمد وإلى أي شيء يدعو هذا الرجل، قال إنه يدعونا إلى عبادة الله وحده وإلى أن نخلع ما نعبد من الأصنام والأوثان. الله أكبر، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها من كان كافرا، وقد أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، فدل على حقيقة الدعوة، كما قال ربعي رضي الله عنه لرستم وكان قائد الفرس فقال إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بلغ رسول الله البلاغ المبين، فكيف تكون حقيقة مشروع إسلامي مجانبة لهذه الحقيقة الشريفة التي هي حقيقة دين الإسلام الذي جاء به محمد؟ يا ليت قومي يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام ترغيبا مطلقا لا يقف عند حدود شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،

وأما المحققون من أهل العلم فقالوا إن ذلك ليس وقفا على الجهاد في سبيل الله، وتعلم أن المجاهدين يفطرون من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موقعة شقحة، وقد وقف المسلمون من جند مصر والشام في مقابل التتار، فكان رضي الله عنه يأخذ تمرا في نهار رمضان يأكل منه ويمشي بين الصفوف ليرغب الجند في الإفطار في رمضان من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله. ففي سبيل الله عامة في الجهاد وفي غير الجهاد، ولكن لا بد من تحقيق الإخلاص حتى يكون الصوم في سبيل الله. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وغيره. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: جعل الله الحسنة بعشر أمثاله، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. ورواه ابن خزيمة ولفظه، وهو رواية للنسائي: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البزار بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، وبين أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه. ومن صام عاشوراء غفر له سنة. سأل رجل عبد الله بن عمرو عن صوم يوم عرفة فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين، ورغب رسول الله في صيام شهر الله المحرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه النسائي والطبراني بإسناد صحيح لغيره. فرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام. فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه من الخير كما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. يريد أيام البيض أو الأيام البيض، لأن الخمر يعقب الشمس فلا ينقطع الضوء ولا النور عن الأرض ليلا ونهارا، فالليالي هكذا تكون بيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث في الصحيحين. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. الحسنات بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين، فإذا فعل ذلك في كل شهر فقد صام العام كله، ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، يذهبن وحر الصدر أي غشه ووساوسه وحقده. صيام الثلاثة الأيام التي يقال لها أيام البيض معروف عند العلماء الآن ما يسمى بالجنون القمري، لأن القمر له جاذبية تكون مؤثرة وفاعلة على الدماء في العروق، فتؤثر في المخ الإنساني. وقد لوحظ في بعض الإحصائيات في بعض البلدان المتقدمة في هذا الشأن أن نسبة الجريمة تكثر في تلك الأيام. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام الثلاثة الأيام البيض، فإذا فعل العبد ذلك فإن دماه في عروقه تتأثر بسبب صيامه فينجو من الجنون القمري. هذه حكمة، خذها وألقها ولا تلتفت إليها، وتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. على المرء أن يجتهد في هذا. وقد كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يصوم الدهر ويقرأ القرآن في أقل من ثلاث، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أطيق أكثر من هذا؟ قال: لا أكثر من هذا. وهذا هو صيام داود، وأحب الصيام عند الله أن تصوم يوما وتفطر يوما. ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الاثنين والخميس، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وهو صحيح لغيره. كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتدرين يقول دعهما حتى يصطلحا. رواه ابن ماجه وهو صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأن يصوم المسلم الاثنين والخميس ليحصل هذا الأمر الكبير من العزيز الغفور، فعسى الله أن يغفر الذنب ويتوب من الحوق ويحسن الختام، إنه على كل شيء قدير. وهذه الأحاديث ثابتات كلها، تجدها في صحيح الترغيب والترهيب من صنعة الشيخ العلامة الألباني، فعليك بها لترشد إلى ما فوقها وما وراءها مما ذكرت لك. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.